بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله يا من صليتم العشاء في جماعة فكسبتم في هاته اللحظات أن تكونوا في حفظ الله إلى الصباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. وبإذن المولى أن الله تعالى الآن كتب لنا قيام نصف الليل، لأن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فإن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فما أعظم فضل الله، وأسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته. أيها الأحبة، الحديث عن الله عز وجل لا يمل، وكيف يمل الحديث عن الله جل جلاله الرزاق ذو القوة المتين الذي هو ربنا ونحن عبيده، الخالق المدبر، أول ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء، وظاهر ليس فوقه شيء، وباطن ليس دونه شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. خلق فسوى، وقدر فهدى، ورفع وخفض، ومنع وبسط، بيده كل شيء، لا يعجزه شيء. ولم يخلقنا لأنه محتاج لنا، أبدا أبدا. الله غني عن خلقه، الله جل جلاله غني عن خلائقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ويا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن هو غني عن خلقه، فجميل أن نتحدث عنه، جميل أن نعرف أسماءه، لأن لله تعالى الأسماء الحسنى، وأمرنا فقال فادعوه بها. نعرف ما معنى الله، ما معنى الملك، ما معنى الحكيم، ما معنى الحليم، ما معنى الرحيم، ما معنى الصبور، ما معنى الشكور. لله 99 اسما، من أحصاها إيش دخل الجنة. هذا وعد من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس معناه أن الله ماله إلا 99 اسم، لا، أسماء الله لا تعد ولا تحصى. ولذلك في الحديث، حديث دعاء الهم، قال: وأسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذه العظمة، كثرة الأسماء تدل على عظمة الخالق جل جلاله. إذن لازم تعرف ربك من أجل أن تحبه وتتعلق فيه، وتعرف أن هذا الكون كله لم يخلق عبث. يقول تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يا أحبابي، والله ما خلقنا الله يلعب، ولا خلقنا الله له، ولا خلقنا الله عز وجل لأنه محتاج للخلق ولا ليكثرهم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين. فالله عز وجل إذن عظيم، لازم تعرف ربك علشان تعيش في حياتك وأنت مرتاح مطمئن البال. واليوم أحدثكم عن اسم الله الحكيم. الحكيم له معنيان: أي الذي يضع الأمور في مواضعها، كل شيء في تدبيره في موضعه، ما في خلل ولا في خطأ. والحكيم المعنى الآخر من الحكم والقوة، وكلاهما ينطبقان على الله عز وجل. هذا الاسم ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة لعظمة هذا الاسم عند الله عز وجل. هذا الاسم يليق بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لو تأملت في مخلوقاته كلها، كل شيء، لو وجدت العجب العجاب. يعني مثلا في خلق الإنسان ماذا يقول الله تعالى؟ يقول: يا أيها الناس، عندما ينادي الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، فهو يقصد عباده المؤمنين. وعندما يقول: يا أيها الناس، فهو يقصد إيش؟ الخلق، كل الخلق. فهو هنا يقول إيش؟ يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم شاكين بيوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب. هذا أبونا آدم. ثم بعد ذلك نحن خلقنا من سلالة من ماء مهين، ثم قال إيش؟ من تراب، ثم من نطفة. هل تتصور أنت إنك يوم الأيام ما كنت إلا مثل اللعاب، مثل التفالة، نطفة؟ هذا أنا وأنت، لم نكن شيء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة ثم من علقة، بعدين كبرنا شوي حتى تعلقنا في الرحم، ثم من مضغة، يعني قطعة لحم. هذا أنت، ترى كنت قطعة لحم لا شيء، لا قيمة لك ولا شيء، تضيع. ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. يبدأ التخليق بعد المضغة. مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. في من يجلس 8 شهور، 7 شهور، 9 شهور، وفي بعض المخلوقات تقعد سنة، وفي بعض المخلوقات تقعد 40 يوم. هذا تدبير الله في خلقه. الإنسان من 7 إلى 9 أشهر، إلى 10 أشهر إذا كثر، هذا حدك. من الذي يدبرك هناك ويصرفك ويخلقك وينشئك؟ من هو؟ الله جل جلاله. هل أنا وياك الحالنا؟ كم على وجه الأرض من إنسان؟ كم على وجه الأرض من إنسان منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة؟ كم سيمر على وجه الأرض من إنسان؟ هل سمعت يوم أن إنسانا ولد غلط صار خشمه في ظهره مثلا، أو رجليه عند أذنيه، أو أذنيه في قدميه؟ سمعت أحد؟ من دبر هذا كله؟ أليس حكيم خبير جل جلاله؟ ولذلك يقول: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم إيش؟ طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، تصير شباب. فمنكم من يتوفى يموت، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة. الآن ذكر لك تكوينك وخلقك وكيف كنت وكيف أصبحت، ثم ضرب على الأرض كيف يحيي الأرض، ما هو بس أنت، وترى الأرض هامدة، أرض جرداء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. ثبت عند العلماء، علماء الطبيعة، أن الأرض إذا نزل عليها الماء تهتز، تبدأ تشوفونها أنتم أثار المطر في الأرض، تضربها ضرب، اهتزت ثم ربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ليش هذا كله يا رب؟ قال: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، ما أعظم الله وهو يشرح لك من أنت وما كنت وإلى ماذا ستؤول. هذا هو الله، هذا الحكيم جل جلاله الذي دبر هذا كله. ما هو أنت فقط، كل المخلوقات، كل المخلوقات دبرها واحد وهو الله جل جلاله. ولما خلقنا نحن بني الإنسان في الأرض خلقنا درجات وطبقات، كلنا الآن طبقات. وش رأيكم لو كلنا تجار؟ هل يعيش الناس لو كلنا تجار؟ ما صار يعني. لو كلنا فقراء، طب لو كلنا مثلا عميان ما نشوف، لو كلنا ما نسمع، لو كلنا رجال فقط ما في نساء، لو أننا مثلا نخلق ولا نموت، شو رأيكم نحن ما نموت من عهد آدم إلى ذا الحين وانت ما حد يموت؟ ابلش عندك 70 جد في البيت ومن يأكلهم وش يشربهم؟ كل شيء له حكمة، ما في شيء في هذا الكون إلا له حكمة جل جلال الله. ولذلك اسمع الآية، يقول الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا هو، لا بد يكون في غني وفقير وملك ومملوك وعبد وحر وسيد وولي، لازم الطبقات لين هذا يخدم هذا وهذا. الدكتور لن يشتغل إذا ما في مرضى، إذا صار المرض حكمة ولا ما هو حكمة؟ واللي يدفن في المقابر يتمنى الناس تموت، لأنه مع كل واحد يموت يأخذ 50 ريال، وراعي السطح يقول: يا الله ترزقنا. وش ترزقه؟ كل صبح يقول: الله يا رب انك ترزقنا. وش تبي يرزقه؟ يرزق حوادث. فهذه لازم، هذا الله عز وجل سخر ناس الناس، وسخرك أن تستاجر من هذا وهذا يبني البيت وبعدين يروح يطلع الزكاة ويعطيها. هذا هذه حكمة الله في تدبير خلقه جل جلاله. ولذلك الأمور التي لا يتدخل فيها البشر تجدها محكمة، محكمة. مثل إيش؟ مثل خلق السماوات، مثل اختلاف الليل والنهار، مثل الشمس والقمر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقه، ما تدخل فيها البشر، هذا من اللي يدبرها الله جل جلاله. أما الأشياء اللي يتدخل فيها البشر تجد فيها الخلل، تجد فيها الخلل. الآن المرض نفسه من الذي خلقه؟ خلقه الله عز وجل، لا يمكن أبد أحد أن يمرض إلا بعلم الله وإذن الله، ولله حكمة في المرض. لكن من الذي يسبب المرض لك؟ أنت. ليش جاك السكر؟ جاك السكر أنك أهملت في تناول السكريات، ضعف عندك البنكرياس، ما صلحت أمورك، تضعف هذا الأمر. ليش هذا الإنسان مثلا جاء السكر؟ لأنه يفرط في الأكل ومثلا ومع الدهون وإلى آخره. لماذا؟ يعني لما تجد إلى الأشياء اللي حين نتدخل فيها كبشر تجد فيها الخلل. لذا كم متزوج طلق، وكم من مولود جبته أنت وما قدرت تربيه، وكم أي شيء تتدخل فيه البشر لازم يكون في خلل. أما الذي يتولاه الله عز وجل فإنه لا يحدث فيه الخلل. لماذا؟ لأنه تدبير من حكيم خبير جل جلاله. الحكمة عند الله عز وجل ما هي مثلنا، إحنا نكتسب الحكمة. كيف نكتسبها؟ يعني نتعلمها أول ما نولد حنا صغار ما نعرف شيء، ثم نتعلم مع الحياة، نتعلم حتى إذا صار الرجل عمره 40 50 بلغ الحكمة. ولا كل الناس، الله من شايب من طال عمرك ما في حكمة في تصريف أموره ولا تصرف بيته ولا تلقى شايب عمره 60 70 سنة ما يصلي، فيه ولا ما فيه؟ وتجد شايب 70 سنة عاش في الدنيا حتى ذاق مرها وحلوة، ومع ذلك تجد أنه يأكل الربا ويأكل الحرام. تجد بعضهم في الصف الأول يصلي والناس في البيت يدعون عليه أن الله لا يرد عليه من ظلمه وجوره، موجود ولا ما هو موجود؟ لماذا؟ لأن هؤلاء بشر، مهما بلغوا من حكمة فهم ضعفاء. ولذلك الله عز وجل قال: من يؤتى الحكمة فقد أوتي إيش؟ خيرا عظيما. الإنسان الذي يرزق الله الحكمة أوتي خيرا عظيما. فلا بد إذن الإنسان أن يعرف أنه ناقص يتعامل مع ناقصين. أنت بتعيش سعيد فرتاح مرتاح في حياتك، لا تدعي الكمال، أنت ناقص وأنا ناقص ونتعامل مع ناقصين مثلنا. إذن لابد نرضى بالناس على خطأهم وعماهم، وأيضا هم يرضون بنا، وبذلك تكتمل الحياة. نكمل بعضنا، نحن نكمل بعض، لكن كلنا نحتاج لله عز وجل. طيب، الله سبحانه وتعالى يتداخل اسم الحكيم مع اللطيف. ما هو اللطيف؟ ما معنى اللطيف؟ اللطيف هو الذي يدبر أمورك في الخفاء من حيث لا تشعر، يدبر أمورك في الخفاء من حيث لا تشعر. مثل إيش؟ لما أخوات يوسف مثلا أرادوا أن يقتلوا يوسف، مظبوط؟ الله في سابق علمه يريد أن يجعل يوسف ملك مصر. طيب كيف يكون ملك مصر وهو يعيش في البدو، لأنه في البادية ما هو في المدينة، ما هو في مصر نفسها، ويعيش بعيد عن مصر، وإخوانه يحسدونه، كيف يعيش؟ لطف الله هنا إن الله سبحانه وتعالى يثير في قلوب الإخوة الحسد، ثم يأخذوه ثم يرموه في بير معينة، مو أي بير، في بير معينة، روح حطوه هناك. ليه؟ لأن في قافلة ستأتي في اليوم الفلاني تحمل هذا الولد وتوديه إلى مصر. يمكن لو ودوه بير ثاني تجي قافلة توديه اليمن، ما تدري. هذا هو اللطف، شفتوا كيف اللطف؟ هذا اللطف، يعني تدبير أمورك في الخفاء من حيث لا تشعر. كم في حياتك من الأشياء التي دبرها لك الله عز وجل وأنت ما تشعر؟ كم ياما وياما في حياتك أمور. ولذلك المؤمن عندما يثق بحكمة الله يرتاح، يرتاح، لأنه أنت، يقول أحد العلماء، يقول لو كشفت الحجب عن حكمة الله في الأمور لذابت القلوب من مهابة الله ومحبته. كم من إنسان يبتليه الله عز وجل بالمرض وهو يراه شر والمرض خير له، لله حكمة في ذلك، لله حكمة في إن فلان يستخيرنا، يستخير الله ثم يزوجه الله بامرأة سفيهة ويتعب معها في حياته. يمكن يجيك بعض الناس يقول يا أخي أنا استخرت الله وبلاني الله في هالحرمة، وين فائدة الاستخارة؟ ممكن ولا ما ممكن يا جماعة؟ تلقى واحد مثلا يصلي استخارة ثم يبتليها الله عز وجل بزوجة حمقاء سفيهة ويصبر عليها. تدبير الله هنا وحكمته ما هي فيك أنت، أنك أنت صرت رزق لهذه الحرمة، لأن هذيك ما راح تتحملها، فرحمة بها أو رحمة بوالديها لأنهم صالحين حفظها الله فجعلها تحتك وزوجة لك. أليست هذه حكمة؟ أنا أعرف أشخاص تزوجوا، والله أعرف واحد يحدثني بنفسه بعد 15 سنة زواج، أقول ها بشر كيف أمورك؟ قال والله، طبعا هو كلمني بعد زواجه بشهر، وزوجته من أجمل النساء وأطيب النساء وأكرم النساء، لكن سبحان الله سألته بعد شهر فقلت له ها عساك إن شاء الله، قال والله إني أبغضها بغض، إني أكرهها لكني أبصبر علشان أهلها. هذا بعد شهر من زواجه، قابلته بعد 15 سنة، ها بشر أبو فلان كيف أمورك؟ قال والله ما زال نفس البغض في قلبي لها وإني ما أحبها ولا دانيها. شوف الصبر، شوف الصبر، هذا رجل، هذا الله رزق هالمرأة هذا الرجل. بعدين ايش اكتشفوا؟ اكتشفوا ان هذه البنت معها سحر شديد، والسحر اللي معها انها ما يقبلها احد من الرجال، فالله سبحانه وتعالى ساقها لهذا الرجل لان هذا رجل صالح يتقي الله وسيصبر لانه عبد مؤمن. في حكمة ولا ما في حكمة؟ في حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من الأمور الله سبحانه وتعالى دبرها على العباد، ثم بعد ذلك تجد سبحان الله الناس يظنون يعني مثلا الحكمة في مخلوقات الله، مثلا في مخلوقات الله، ما الحكمة مثلا من خلق بعض المخلوقات؟ مثلا الذباب، هل في حكمة من خلق الذباب؟ إيش فائدة الذباب؟ خلونا نفكر شوي، ما في شيء. شوف الله عز وجل لا يمكن أن يخلق شيء عبث، والله ما تشوف عينك شيء في هالكون إلا لله في حكمة، لكن يمكن أنا وأنت ما نقدر نفهمها. الذباب، خلنا نأخذ بعض الفوائد، ما رأيكم الذباب هذا الحين؟ لو لم يكن هناك ذباب هل نعرف أن هذا المكان نظيف ولا وسخ؟ إذن الذباب وين يلتف دائما؟ تلقى عند المكان الوسخ. إذن صار الذباب هذا يساعدنا نحن نعرف أن هذا المكان وسخ ولا هذا المكان نظيف، أليس كذلك؟ طيب الذباب رزق ولا ما برزق؟ لو ما في ذباب ما تصنعوا فليت وبخاخات وكل يرش، هذا رزق، رزق مو بلك، رزق لهذاك. الذباب لك أنت عشان تتقيه بالنظافة والطهارة. الذباب ضربه الله في القرآن مثل ضعف الطالب، ومن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما في شيء ما له حكمة، كل شيء تشوفه عينك ترى له حكمة. إذن الخلاصة، ما الذي نريده؟ نريد أن تطمئن قلوبنا أن ما جاءنا من خير فهو من الله لحكمة يعلمها الله، وما جاءنا من شر فهو أيضا لحكمة يعلمها الله. إذا أنت آمنت أنه لا يمكن أن يحدث في هذا الكون شيء إلا بعلم الله وحكمته، ترتاح نفسك وينشأ عندك شيء اسمه الرضا. لو أن الرضا هذا يا أحبابي رسخ في قلوب الناس والله يرتاحوا. ولذلك سبحان الله، شوف الحديث: ومن كانت الدنيا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، يعني يجيه الرضا، يرضى إن جاه الرزق رضا، إن راح عنه الرزق رضا، إن جاه شيء خير قال الحمد لله هذا فضل الله، وإن راح عنه الخير قال الحمد لله هذا. فهو يقول إن جاني شيء فهو بفضل الله، وإن رفع عني شيء فهو بعدل الله، فأنا أتقلب ما بين عدل الله ورحمة الله، كلها خير ولا ما هي خير؟ هذا المطلوب منك. ولذلك إذا استخرت الله في أي أمر ارضى بقضاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. عشان كذا شوف في دعاء الاستخارة وش يقول في آخر الدعاء: وإن كان في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي، أو عاقبة أمري وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان. ثم إيش؟ انتبهوا، هذه أهم كلمة. ثم رضني به. كم من واحد يستخير فيرده الله، مثلا استخار في وظيفة فيرده الله عنه ما قبله، يروح يحاول مرة ثانية ويجيب وسطات، وإذا ردوه الثالثة والرابعة ضاق صدره وجلس في البيت وانحاس واهتم واغتم. طب ليش استخرت الله جل؟ لماذا ما ترضى بقضاء الله؟ افعل الأسباب واتقن الأسباب، ادرس وتعلم واكتب سيرتك الذاتية وروح وقدم على الوظيفة وخلص كل شيء، افعل كل الأسباب ثم استخر الله عز وجل. هذا هو التوكل، وهذا الرضا بحكمة الله وقضاء الله. فإن جاتك الحمد لله، ما جاتك خلاص لا تفكر فيها، أمش عش عش حياتك. قد لا يكون هذا رزقك، قد ترى أنت أن الرزق في هذه الوظيفة وهو الشر عليك. أنا أعرف شخص، ولو بدي أطول عليكم هذه قصة عجيبة من أعجب ما مر علي في حياتي. شخص جاءني في المكتب وهو من الذين يخدمون المعاقين، يحب يخدم المعاقين والضعفاء والمساكين، وقد أصيب بورم في رقبته. فقال لي: يا أبو صالح، أبى أروح أسوي عملية، وهذه العملية خطيرة جدا، قد أصاب بالشلل الكامل بسببها، لأن الورم صاير جنب النخاع الشوكي. قلت له: أنا استعن بالله واستخر الله عز وجل، ووالله إني واثق أن الله لن يخذلك، لأنك أنت يا ما خدمت المحتاجين، والله عز وجل في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. طلع من عندي وغاب، ما عاد شفت الرجل هذا. قابلته بعد سنتين في مستشفى من المستشفيات. وينك يا فلان؟ قال: شفت، أنا خرجت من عندك توي شاري لي سيارة جديدة، شرى برادو جديد تو طالع من الوكالة. يقول: سافرت لأهلي، هو أهله في منطقة جيزان. يقول: وأنا في الطريق يصير لي حادث وجها لوجه، ويموت في الحادث 7 أشخاص. يقول: وينطلق من الحديدة، حديدة طلقت من السيارة وتضربني الحديدة من رقبتي من هنا، وتطلع من الرقبة من الجهة الثانية. يقول: وقطحت مغميا علي، وجلست في غيبوبة 1 سنة كاملة لا يتحرك فيه أي شيء تحت الأجهزة. يقول: بعد سنة ويحدث عندي نزيف رهيب، نزيف شديد جدا، حتى قالوا خلاص يمكن مات. هذا النزيف حدث بعده أني فتحت، كان أعمى ما يشوف. يقول: فتحت بعد هذا النزيف، بديت أسمع اللي حولي، بدأ جسمي ينمو ويحيا من جديد. ثم بعد ذلك أخذت لي يمكن حوالي 4-5 شهور بديت أتكلم، ثم بعد ذلك جلست، وها أنا الآن قدامك جالس أمشي وأتدرب على العلاج الطبيعي عشان أرجع للتوازن وللمشي بعد 2 سنة من الحادث. قلت: طيب والورم؟ قال: لا إله إلا الله، السيخ الذي طلع من السيارة طير الورم من عند النخاع الشوكي ونجاني الله عز وجل من هذا الورم الخبيث. هل كان هذا يظن أن حياته في هذا الحادث إذن هذه حكمة الله، الله أراد أنه يحدث له هذا الحادث لكي يضرب هذا العرق أو هذا الورم فينجيه الله عز وجل. بس يا أخي ثق بالله، ثق بحكمة الله. فلذلك إذا الله عز وجل أعطاك شيء أو منع عنك شيء، قل والله إن الله أعلم بما هو خير لي. والله لا يمكن أن يضع الله سبحانه وتعالى شيء لأنه يكرهك. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الثقة بالله والثقة بحكمة الله، هذا معناها الإيمان بأن الله عز وجل هو الحكيم. إذن كل شيء في هذا الكون يكون بحكمة الله عز وجل، من خير أو شر. وأحيانا الله عز وجل يبتليك بالشر لحكمة يعلمها. يمكن الفقر خير لك من الغنى، ويمكن المرض خير لك من الصحة، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.